بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وهو ضرباني معرب، وهو ما تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد، ومبني وهو بخلافه كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذام وأمس في لغة الحجازيين، وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء. نحن اليوم مع الدرس الثالث من دروس شرح قطر النداء، وتقدم في الثاني أن المؤلف رحمه الله حصر الكلمة في ثلاثة أنواع، وهي اسم وفعل وحرف، ورأينا ووقفنا عند أدلة حصر أنواع الكلمة في هذا العدد. قلنا هناك دليل استقرائي، أي أن العلماء استقرأوا وتتبعوا كلام العرب فوجدوا العرب في كلامهم استعملوا هذه الأنواع الثلاثة. وهناك دليل آخر، دليل عقلي، وهو أن الكلمة إما أن تدل على معنى في غيرها أو في نفسها، فالأول الحرف، وإن دلت على معنى في نفسها فإما أن تقترن بزمان أو لا، فإن اقترنت بالزمان فهي الفعل وإلا فهي الحرف، هي الاسم عفوا. وهناك دليل ثالث وهو نقلي، ما روي عن علي بن أبي طالب عندما قال لأبي الأسود الدؤلي: الكلام اسم وفعل وحرف، انحو على هذا أو انحو هذا النحو. ثم بعد ذلك تحدث عن علامات الاسم، وذكر له ثلاث علامات. العلامة الأولى هي ال، ورأينا اعتراض أهل العلم على هذا التعبير، ولا شك أن هذه العلامة تدخل على الاسم من أوله. والعلامة الثانية هي التنوين، ورأينا تعريفه ورأينا أنواعه. العلامة الثالثة هي الحديث عنه حسب تعبير المصنف، أو هي الإسناد بتعبير غيره، وهي علامة معنوية، وهي أنفع علامات الاسم. طيب، بعد هذا قسم المصنف رحمه الله الاسم إلى نوعين، فقال: وهو ضرباني، وهو ضمير يعود على الاسم، أي والاسم ضرباني، أي نوعاني. ثم بين النوعين فقال: معرب، ثم عرفه، ومبني وعرفه أيضا. نبدأ من المعرب. قال رحمه الله: معرب وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد. هنا وقع اعتراض على المصنف، قالوا: كان الأولى أن يعرف الإعراب قبل المعرب، وأن يعرف البناء قبل المبني. مفهوم؟ المصنف عرف ماذا؟ عرف المعرب، حيث أشار للإسم فقال: وهو ضرباني معرب، وقال: ومبني، فهو يعرف إذن المعرب والمبني. قلت: والاعتراض الذي وجه إليه، قيل له: كان الأولى بك أن تعرف الإعراب قبل المعرب والبناء قبل المبني. لماذا؟ قالوا: لأن المعرب والمبني كلاهما مشتق، والإعراب والبناء مشتق منهما، هذا مذهب البصريين القائلين بأن المصدر أصل المشتقات كما يقول ابن مالك، وكونه أصلا كونه أي المصدر، وكونه أصلا لهذين أي للفعل والاسم، وكونه أصلا لهذين انتخب. طيب بما أن المصدر هو أصل المشتقات والاسم المفعول معرب والمبني اسم مفعول مأخوذ منه، فتعريف المشتق منه تعريف الأصل مقدم على الفرع. مفهوم الموضوع؟ أعيد، فكلمة معرب وكلمة مبني هذان الكلمتان تعدان فرع، كل منهما أخذت من المصدر. إذن فالمصدر ما هو؟ هو الأصل، فالمصدر هو الأصل، واسم المفعول فرعا، وتعريف الأصل مقدم على تعريف الفرع، وتعريف الفرع مؤخر عن تعريف الأصل. مفهوم الموضوع؟ أيوة. طيب لكن إن شاء الله الأمر سهل، الأمر سهل، فإذا عرفنا المعرب عرفنا الإعراب، وإذا عرفنا المبني عرفنا البناء. مفهوم الموضوع؟ طيب نقف مع تعريفي، مع تعريف المصنف للمعرب، بعد ذلك نذكر الإعراب. قال رحمه الله: وهو أي المعرب ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد. تقدم لنا في الأجرمية، تقدم أن قلنا أن الإعراب هناك له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. ثم قلنا هناك إن الإعراب اختلف فيه العلماء، منهم من قال إنه لفظي، ومنهم من قال إنه معنوي. مفهوم الموضوع؟ قلنا هذا لنرتب عليه أن كلام المصنف وأن تعريف المصنف هنا يتماشى مع القول بأن الإعراب معنوي. مفهوم؟ فالمصنف مشى على أن الإعراب معنوي، ولذا قال في تعريف المعرب: وهو ما يتغير آخره. فإذا كان المعرب ما يتغير آخره، فالإعراب ما هو إذن؟ هو تغيير، هو تغيير الأواخر. فالمعرب ما يتغير آخره، إذن الإعراب هو تغيير الأواخر. أيوة نعم. هو التغيير شيء معنوي، التغيير شيء معنوي لا يرى كما سنرى في المثال، وإنما يرى أثره، يرى أثره وعلامته. قال: ما يتغير آخره، هذا التغير الذي يحدث في المعرب يكون أين؟ يكون في الآخر، لا يكون في الأول ولا يكون في الوسط، وإنما يكون في الآخر. ما يتغير آخره، وهذا التغير الذي يحدث في الآخر يكون بسبب العوامل، بسبب إيش؟ العوامل. فيأتي العامل ويغير الكلم، يغير الاسم المتمكن والفعل المعرب، فعل المضارع. إذن فالتغير يحدث كما سنرى في المثال، يحدث بسبب اختلاف العوامل، بسبب العوامل الداخلة عليه. ضمير يعود في قوله عليه، يعود على إيش؟ على المعرب. المعرب هو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه. ثم مثل بزيد، قال كزيد. فزيد إذا ركبناه في جمل مختلفة بعوامل مختلفة لرأيناه يتغير. فمثلا أن تقول: هذا زيد، أو جاء زيد. فزيد في هذه الجملة اسمية أو الفعلية، كيف جاء؟ جاء مرفوع لأن عامل الرفع طلبه، لأن عامل الرفع أثر فيه. هذا زيد، هذا مبتدأ، زيد خبره مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. أو جاء زيد، زيد مرفوع لأنه فاعل، إذن فهو في هذين الجملتين مرفوع على كل حال. في الأولى طلبه المبتدأ وهو عامل من عوامل الرفع، وفي الثانية طلبه الفعل وهو عامل من عوامل الرفع. طيب، في مثال آخر، إذا قلنا رأيت زيدا أو سمعت زيدا أو اتخذت زيدا صديقا، فزيدا في هذه الجمل كيف جاء؟ جاء منصوبة. تغير أم لم يتغير؟ تغير، أصبح منصوبا بعدما كان مرفوعا. لماذا؟ لأن عامل النصب طلبه، لأن الفعل بعدما استوفى فاعله طلب المفعول. إذا ركبناه في جملة أخرى رأيناه يتغير. إذا قلنا نظرت إلى زيد أو تكلمت مع زيد، مع زيد أو مررت بزيد، نظرت إلى زيد، فزيد في هذه الجملة كيف جاء؟ جاء مجرور. لماذا؟ لأن عامل الجر وهو إلى طلبه. إذا لا شك أننا نرى أن زيد تغير من الرفع إلى النصب إلى الجر بعدما كان موقوفا بدون عامل. هذا تغيير أم لا؟ هذا تغيير. إذن فنقول زيد معرب أم مبني؟ معرب. لماذا قلنا إنه معرب؟ لأنه يتغير، والمصنف يعرف المعرب فيقول هو ما يتغير آخره، ما يتغير آخره. ولا شك أن زيد تغير آخره. ما يتغير آخره بسبب العوامل، هذا التغير الذي حدث لزيد حدث بسبب ماذا؟ بسبب العوامل. أولا طلبه عامل الرفع، ثانيا طلبه عامل النصب، ثالثا طلبه عامل الجر. فلما اختلفت العوامل وتعددت العوامل حصل هذا التغير. ثم هذه ثالثا، هذه العوامل دخلت عليه أم على غيره؟ دخلت عليه، على المعرب دخلت عليه. طيب، إذن فالنتيجة أن زيدا معرب أم مبني؟ قلنا معرب. طيب، نذهب إلى محترزات التعريف. فلما قال المصنف ما يتغير آخره، ما يتغير، فماذا يخرج من هنا؟ يخرج من هنا ما لا يتغير وهو المبني، المبني لا يتغير كما سنرى. إذن خرج لما قال المصنف في تعريف المعرب هو ما يتغير، خرج ما لا يتغير. قال ما يتغير آخره، آخره احترز المصنف بقوله ما يتغير آخره من التكسير والتصغير، فكلاهما يتغير. فالاسم يتغير في التصغير ويتغير في التكسير. فمثلا زيد، نفس الكلمة زيد، إذا صغرناه فماذا نقول؟ زويد، زويد، فنضم أوله ونزيد ياء ساكنة قبل آخره، زويد. هذا تغيير أم لا؟ تغيير. لكن هذا التغيير هل حصل في الآخر أم لا؟ لا، لم يحصل في الآخر، وإنما حصل في الأول وفي الوسط. كذلك إذا كسرناه، أي إذا جمعناه جمع تكسير، كيف نقول؟ زيود، زيود. فحصل أيضا التغيير لكنه لم يحصل في الآخر. وهكذا فلس تقول فليس وتقول فلوس في التكسير، وقيس على هذا. على كل حال، لما قال المصنف هو ما يتغير آخره احترز من ماذا؟ من الذي يتغير أوله أو وسطاه وهو التصغير والتكسير. ثم قال بسبب العوامل يحصل هذا التغير في الآخر بسبب إيش؟ العوامل احتراز من ماذا؟ من التغير الذي يحصل بدون عوامل، وذلك كاللغات. مثال مصنف الذي مثل به المؤلف: جلست حيث يجلس زيد، أو حيث جلس زيد. فيصح أن تقول حيث فيها لغات، يصح أن تقول حيث، ويصح أن تقول حيث، ويصح أن تقول حيثي. جلست حيث يجلس زيد، جلست حيث يجلس زيد، جلست حيث يجلس زيد. هذا تغير أم لا؟ تغير. هذا التغير حصل هل بسبب العوامل أم بسبب اللغات؟ بسبب اللغات. هل هذا إعراب؟ هل هذا هل هو معرب؟ لا، بسبب العوامل. قال الداخلة عليه، وقلنا إن الضمير في عليه المجرور بعلاء يعود على ماذا؟ على المعرب. إذن المعرب هو الذي يتغير بسبب العوامل التي تدخل عليه هو، احترازا من ماذا؟ احترازا من التغير الذي يحصل بسبب العوامل التي دخلت على غيره. وذلك كالمحكي بمن، المحكي بمن. فإذا قيل لك جاء زيد وأردت حكاية زيد، فماذا تقول؟ من زيد؟ لاحظ، قال لك جاء زيد مرفوع على أنه فاعل. طيب أنت تقول في حكايته، تقول من زيد. طيب إذا قال، إذا قيل لك رأيت زيدا، كيف تقول في الحكاية؟ من زيدا. إذا قيل لك مررت بزيد، كيف تقول في الحكاية؟ من زيد. من زيد، من زيدا، من زيد. تغير أم لم يتغير؟ تغير، تغير. من زيد ها هو مرفوع، من زيدا ها هو منصوب، من زيد ها هو مجرور. هذا التغير أم لا؟ هذا التغير حصل بماذا؟ هذا التغير حصل بسبب العوامل، لكن هذه العوامل هل دخلت عليه أم دخلت على غيره؟ دخلت على غيره، دخلت على الأول. فأنت تحكي الاسم الذي تغير بسبب العوامل. فهمنا الموضوع؟ إذن إذا قلنا جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، هذا نعم تغير حصل بماذا؟ بما؟ بسبب العوامل الداخلة عليه. لكن عند الحكاية تقول إذا قلت من زيد، من زيدا، من زيد، هذا تغير نعم، ولكن ليس بسبب العوامل، ليس بسبب العوامل الداخلة عليه، وإنما بسبب العوامل الداخلة على غيره. طيب عرفنا الآن الإعراب، عفوا المعرب. وقلنا إن هذا التعريف هو تعريف للإعراب المعنوي. كيف؟ فالإعراب شيء، التغير لا يرى. لما قلنا في جملة زيد، وفي جملة زيدا، وفي جملة زيد، هل رأينا الفعل؟ هل رأينا الاسم وهو ينتقل، وهو يتحرك، وهو يتغير من حالة لحالة؟ لا، هذا شيء معنوي لا يرى. ولكننا رأينا ماذا؟ رأينا العلامة، رأينا الأثر. فلما رأينا الضمة ثم الفتحة ثم الكسرة علمنا أنه تغير. إذن فالضمة أو الفتحة أو الكسرة هل هي الإعراب أم هي علامة على الإعراب؟ علامة وأثر يدل على الإعراب. أما الإعراب في حد ذاته فهو شيء معنوي لا يظهر، إذ هو تغير. ولذا في الإعراب، عند إعراب جملة نقول رحمك الله، نقول مرفوع وعلامة رفعه الضم، أو علامة نصبه الفتحة، أو علامة نصب جره الكسرة، وهكذا. طيب، وقال بهذا جماعة من العلماء، وهو قول معروف عند المعربين، بل هو المستعمل، ومشى جمهور العلماء على أن الإعراب لفظي. إذن ما هو الإعراب، أو ما هو، نعم، ما هو الإعراب على مذهب من قال إنه لفظي؟ كل شيء واحد يذكرنا بناء على ما سبق. نعم تعريف الإعراب لفظي. وما جاء به لبيان مقتضى العام من حركة أو حرف من حركة أو حرف أو حذف أو سكون أو حذف. نعم ما جاء به هذا هو الإعراب اللفظي. ما جاء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. ما جاء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. طيب فإذا دخل عامل الرفع مثلا على الاسم أو على الفعل المعرب لا يهمنا، إذا دخل عامل الرفع على المعرب نأتي بشيء يبين لنا عمل العامل. إذا قلت جاء هل تقول زيد أو زيدا أو زيد؟ تقول جاء زيد لأنه فاعل والفاعل مرفوع. إذن فالضم في زيد جيء بها لماذا؟ لبيان مقتضى العامل، لبيان طلب العامل. فالعامل يطلب الفاعل ومن شأن الفاعل أن يكون مرفوعا، فالضمة جيء بها لذلك. إذن فالضمة هي الإعراب، لأن الإعراب اللفظي هو ياش مش شيء معنوي، مش تغيير كما كالسابق، لا هو ما جيء به لبيان مقتضى العامل. فالعامل يطلب ماذا؟ يطلب الرفع. الضمة هي الرفع، الضمة وما ينوب عنها كما سيأتي. إذا قلت رأيت زيدا فالفتحة جيء بها ياش لبيان مقتضى العامل في قولك رأيت زيدا. إذا قلت مررت بزيد فالكسرة جيء بها لبيان مقتضى العامل. أقيس على هذا، ما جاء به لبيان مقتضى العامل ثم قال من حركة، من هذه تسمى بيانية. ما جاء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. لما نقول حركة ما المراد بالحركة؟ الضمة أو الفتحة أو الكسرة، هذه الثلاث ثلاثة الحركات. لما نقول الحرف ما المراد؟ حروف الإعراب الأربعة، لا الأربعة، حروف الإعراب الأربعة اللي هي الواو والآليف والياء والنون، هذه حروف الإعراب. يعني إذا بغيت تقول حروف العلة أو حروف اللين زيد عليها النون، هذه حروف الإعراب. لأن كما سيأتي أن الإعراب أن هذه الحروف الأربع كلها يكون بها الإعراب، كلها يكون بها الإعراب. طيب من حركة أو حرف أو سكون، سكون معروف هو حذف الحركة، فالحرف إما أن يكون محركة بحركة من الحركة الثلاث، وإلا أي وإن لم يكن محركا فهو إيش؟ ساكن. أو حذف، أو حذف، حذف ياش لواحد من الحروف الأربعة، لأن وجود الحرف إعراب أو علامة على الإعراب. الإعراب إذا قلنا إنه معنوي حذفه إعراب. فمثلا إذا قلنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، النون إعراب مرفوع بالنون، فالنون هو الإعراب لأنه جيء به لبيان مقتضى العامل. على القول بأنه معنوي يعلمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. إذن فوجود النون إعراب أو علامة على الإعراب. حذفه فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تفعلوا في الحالتين معرب، في الأول مجزوم في الثاني منصوب. بماذا نصب وبماذا جزيمة؟ بحذف النون. فحذف النون إذن إعراب. ولذا قالوا ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. هذا إيش؟ هذا تعريف الإعراب اللفظي. تعريف الإعراب المعنوي سهل، نأخذه من تعريف المعرب. فإذا كان المعرب هو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، فالإعراب هو تغيير، وهذا التعريف ديال ابن أجروم، حيث قال في تعريف الإعراب تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. لفظا أو تقديرا واضح ومعروف. فالإعراب إما أن يكون لفظي وإما أن يكون تقديري. بعدما عرف المعربة عرف المبني، قال ومبني في قوله معطوف على معرب، وهو ضربان معرب ومبني. أما ما جاء بين المعطوف والمعطوف عليه فهو تعريف للمعطوف عليه. فهمنا الموضوع؟ وهو أي الاسم ضربان معرب، عرف المعرب. ومبني هذا الضرب الثاني، الضرب الأول هو المعرب والضرب الثاني هو المبني. عرف المبني فقال وهو بخلافه. إيه كيف بخلافه؟ فإذا كان المعرب وما يتغير آخره فالمبني ما هو؟ ما لا يتغير آخره. طيب هذا على القول بأنه معنوي، وعلى القول بأنه بأن الإعراب لفظي، نقول في تعريف المبني هو ما جيء به لا لبيان مقتضى العامل، ما جيء به المعرب أو الإعراب ما جيء به يش لبيان مقتضى العامل. البناء هو ما جيء به لا لبيان مقتضى العامل، أدخل لا ما جيء به لا لبيان مقتضى العامل، يعني حركة جيء بها لا لتبين مقتضى العامل. فهمنا؟ لأن أصلا العامل لا يغير ولا يؤثر في اللفظ، فاللفظ لازم حالة واحدة. طيب قال ومبني وهو بخلافه، أي إذن المبني هو ما لا يتغير آخره. ولذا قالوا في بعبارة أخرى هو ما يلزم حالة واحدة، لما نقولوش حركة لأن ألقاب البناء تتعدد كما سيأتي، نقول ما يلزم حالة واحدة، لأن الحالة تصدق على الكسر على الفتح على السكون على الضم. ومبني وهو بخلافه. ثم قال كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذامي وأمسي في لغة الحجازيين. ما معنى؟ أن أول لقب من ألقاب البناء حسب ترتيب المصنف هو الكسر، بمعنى أن نجد شيئا مبنيا اسما مبنيا مثلا على الكسر، وما أكثر ذلك، أسماء مبنية على الكسر. هذا المبني على الكسر قسمه المصنف إلى قسمين، قسم متفق عليه، متفق على بنائه على الكسر عند جميع العرب، وقسم مختلف فيه، ففيه لغة للحجازيين وفيه لغة أخرى لبني تميم. ما هو المتفق عليه؟ هو هؤلاء. ولذا قال المصنف كهؤلاء في لزوم الكسر، هذا مثال للمبني على الكسر المتفق عليه، كهؤلاء في لزوم الكسر. وما قالش عند بني فلان أو بني فلان، وإنما قال في لزوم الكسر ووقف وسكت. هذا يدل على أن هذا مجمع عليه ومتفق عليه بين العرب، كلهم يقولون هؤلاء. وعند الإعراب مثلا إذا قلت هؤلاء حاضرون أو حضر هؤلاء، وتشير إلى جماعة معينة، حضر هؤلاء، اعرب حضر هؤلاء، حضر فعل ماض، هؤلاء مبني على الفتح، هؤلاء فاعل، والفاعل يكون مرفوعا. بماذا رفع هذا أو ما علامة رفعه؟ نقول مبني على الكسر في محل رفع، مبني على الكسر في محل رفع، كل العرب يقولون هكذا، فبناؤه على الكسر متفق عليه. ثم قال وكذلك حذامي وأمس في لغة الحجازيين. حذامي يشير المصنف بقوله حذامي إلى ماذا؟ إلى كل اسم مؤنث على وزن فعالي. يشير المصنف بقوله حذامي، وحذامي اسم امرأة كما قال الشاعر: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. هذا مسكين أسير. حذامي اسم امرأة، لكن المصنف لا يقصد اللفظ بعينه، وإنما يقصد القاعدة. ما هي القاعدة؟ كل اسم مؤنث على وزن فعالي، سواء ختم بالراء كوباري أو ختم بغيرها كحذامي وقطامي ورقاشي وما إلى ذلك. فالحجازيون، لغة الحجاز، يبنون هذه الأسماء على الكسر مطلقا. مفهوم الموضوع؟ لغة الحجازيين يبنون هذه الأسماء، هذه الأوزان، على إيش؟ على الكسر مطلقا. ما معنى مطلقا؟ لا، سواء ختمت بالراء أو بغيرها. علاش نقول هكذا؟ إن ستأتي لغة أخرى عند قوم آخرين يفصلون ما بين المختوم بالراء والمختوم بغيرها. مفهوم؟ لذا نقول هنا الحجازيون يبنون هذه الأسماء مطلقا، يبنونها على الكسر مطلقا، أي سواء ختمت بالراء كوباري أو ختمت بغيرها كحذامي. وبيت البيت الشعري الذي قلنا شاهد لهذا، يقول الشاعر: إذا قالت حذامي إذا قالت حذامي، قالت فعل ماض، حذامي فاعل، مرفوع علامة رفعه، قول أمس، مبني على الكسر في محل رفع فاعل، ونفس الشيء في الشطر الثاني، فإن القول ما قالت حذامي، نفس الشيء، مبني على الكسر في محل رفع فاعل. أيوة نعم. فهذه لغة الحجازيين. طيب، لما نقول في لغة الحجازيين، معنى هناك لغة أخرى مباشرة عندما تقول في لغة هؤلاء، إذن هناك غيرهم، قوم آخرون يخالفونهم فيما قرروه وفيما نطقوا به. الخصم هنا هو بنو تميم. ماذا يقول بنو تميم في حذامي؟ في اسم المؤنث الذي جاء على هذا الوزن، على وزن فعالي. اختلفوا التميميون أو بنو تميم، اختلفوا، فبعضهم أعربه إعراب ما لا ينصرف مطلقا، بعض بني تميم أعربه إعراب ما لا ينصرف. ما هو إعراب ما لا ينصرف؟ هو أن يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة. إذن كاين بناء على على هذه اللغة. هل هناك بناء أم لا؟ فحذامي وغيره من هذه الأوزان، أهو معرب أم مبني؟ معرب على هذا القول، لكنه معرب إعراب ما لا ينصرف. كيف تقول؟ قالت حذام، قالت، إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام. الشعر قال حذامي، ولكن احنا فرغنا على هذا، على اللغة. ها؟ قالت حذام، قالت قطام، رقاش، وبار، فهمنا؟ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. رأيت حذام وقطام ورقاش، منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره. مررت بحذام وبرقاش وبقطام، مجرور علامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. مفهوم الموضوع؟ إذن بعض بني تميم أعربوه إعراب إيش؟ إعراب ما لا ينصرف. وبعضهم فصلوا، بعض بني تميم، فرقة أخرى من بني تميم فصلوا. كيف فصلوا؟ نظروا إلى هذه الأوزان، إلى الأسماء التي تدخل في هذا الضابط، اسم مؤنث على وزن فعالي، نظروا فيه، فإن كان مختوما بالراء أعطوه حكمة، وإن كان مختوما بغيرها أعطوه حكما آخر. قالوا فإن كان مختوما بالراء فهو مبني على الكسر دائما كالحجازيين، فكما أنه مبني على الكسر عند الحجازيين فهؤلاء قالوا نعم مبني على الكسر، ولكن إذا كان مختوما بالراء كوباري، مفهوم موضوعنا بس. وإذا كان مختوما بغيرها يعني بغير الراء، حذامي، قطامي، رقاشي، فهو يعرب إعراب ما لا ينصرف. فتكون هذه الطائفة من بني تميم مشت فيما هو مختوم بالراء مع الحجازيين، ومشت فيما هو مختوم بغير الراء مع طائفة أخرى من قومهم، من بني قبيلتهم، من بني تميم. مفهوم الموضوع أمس؟ أيوة نعم. لا إله إلا الله. قال وكذلك حذامي وأمسي، بقت وأمسي، أمسي أمسي إن أريد بها اليوم الذي قبل يومك، ما حكمه؟ الحجازيون يبنونها على الكسر كهؤلاء، ولذا المصنف عطرفها على حذامي وقال وكذلك حذامي وأمسي في لغة الحجازيين. فتقول ذهب أمسي، مضى أمسي، مضى أو ذهب فعل ماض، أمسي فاعل مبني على الكسر في محل رفع فاعل. تقول صمت أمسي، صمت فعل وفاعل، أمسي مبني على الكسر في محل نصب مفعول فيه، شيء مفعول به، مفعول فيه، لأنه هذا ظرف للفعل، فالصيام وقع فيه، أي نعم على معنى فيه. كذلك تقول ما رأيت فلانا مذ أمسي، أمسي مبني على الكسر في محل جر مجرور بأداة الجر وهي مذ، مفهوم الموضوع؟ إذن هذه لغة الحجازيين يبنونه على الكسر مثل الحذامي. وأما بنو تميم فلهم أيضا تفصيل ورأي آخر، قالوا بعضهم أعربوه إعراب ما لا ينصرف، بعضهم أعربه إعراب ما لا ينصرف كما تقدم. فتقول على هذه اللغة ذهب أمس، ذهب أمس فاعل مرفوع بالضمة، ونصبوه وجروه بالفتحة، صمت أمس وما رأيته مذ أمس، مفهوم؟ صمت أمس منصوب بالفتحة، مذ أمس مجرور بالفتحة النائبة عن الكسرة، هذا بعضهم قال هكذا. وبعضهم أعربه بالضمة رفعة وبناه على الكسر نسبا وجرا، وهذا أخلطوا عودها في حالة الرفع أعربوه، ذهب أمس مرفوع باش بالضمة، ولكن في الحالة الجر وفي الحالة النصب بنوه على الكسر، صمت أمسي ما رأيته مذ أمسي، في الحالتين مبني على الكسر. وش فهمنا الموضوع؟ أعيد اللغات، الحجازيون بنوه على الكسر مطلقا، ونعني بالإطلاق هنا في حالة الرفع والنصب والجر فهو مبني على الكسر. لغة بني تميم بعضهم أعربوه إعراب ما لا ينصرف مطلقا أي رفعا ونصبا وجرا فهو معرب إعراب ما لا ينصرف. إعراب ما لا ينصرف لا معروف أنه يرفع بالضم وينصب ويجر ما بالفتحة. وبعضهم البعض الآخر في حالة الرفع أعربوه بالضم وفي حالة النصب أو الجر ماذا؟ بنوه على الكسر. أيوة نعم. هذه اللغات لغة بني تميم في حذام وفي أمس لم ينص عليها المصنف في المتن وإنما بينها في الشرح. أما في المتن فاكتفى بلغة الحجازيين ولذا قال وكذلك حذام وأمس في لغة الحجازيين. وهنا نستشعر سؤال فنقول طيب هذا في لغة الحجازيين وفي لغة غيرهم كيف؟ بيّن ذلك وأجاب عن هذا السؤال يعني في الشرح كما رأينا. طيب. معلوم على أن لغة الحجازيين يقولون هي أشهر اللغات وبها نزل القرآن. القرآن نزل حتى بغيرها ولكن هي أغلب لغة اللي نزل بها القرآن. أين؟ ثم قال وكأحد عشر في لزوم الفتح. هذا هو اللقب الثاني من ألقاب البناء. اللقب الأول الذي بدأ به هو الكسر، اللقب الثاني هو الفتح، بمعنى أننا نجد مبنيات مبنية على مبنية على الفتح من الأفعال. احنا دائما نقول فعل ماضي مبني على الفتح. إذا لما نتكلم عن احنا الآن لما نتكلم عن المبني لا نتكلم عن اسم أو فعل، المبنيات عموما. ادخل هنا الأسماء المبنية، ادخل هنا الأفعال المبنية، ادخل الحروف وكلها مبنية. قال وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح. وأخواته الضمير يعود على أحد عشر. ما المراد بأخوات أحد عشر؟ ثلاثة عشر وأربعة عشر إلى تسعة عشر، يعني من أحد عشر إلى تسعة عشر باستثناء اثنى عشر. اثنى عشر هذه المصنف لم يستثنيها، لا ما هو ما استثنهاش يعني في المدن. قال وكأحد عشر وأخواته فلم يستثنيها لكن أشار إلى هذا في يعني في الشرح. وقال لماذا لم أستثنه؟ لذلك المصنف لم يستثنه لأنه سيأتي أن يذكره في الملحقات بالمثنى، فإن صدره يعرب إعراب المثنى فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء ويعد هذا من ملحقات المثنى. فهمنا؟ فالكلام السابق يعد تقييد لكلامه هنا. فهمنا؟ فما يأتي من كلام المصنف في باب إعراب المثنى وملحقاته يعد تقييدا لإطلاقه هنا. هنا أطلق. مفهوم الموضوع؟ إذن نقول ما المراد بأخواتي أحد عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر. هذه الأخوات. فهذه المركبات مركب، هذا يسمى المركب العددي. المركب العددي. فهذه يبنى على إيش؟ يبنى على الفتح. يلزم حالة واحدة وهي الفتح. تقول عندي أحد عشر درهما. عندي أحد عشر درهما مبني على الفتح في محل رفع. نعم. وتقول ملكت أحد عشر كتابة مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. وتقول تصرفت في أحد عشر يش. فهمنا نعس. إذن فها نحن نرى وإن تغيرت العوامل فأحد عشر تلزم الفتح، فنقول مبني على الفتح في محل كذا وكذا بحسب العامل. وما قيل في أحد عشر يقال في ثلاثة عشر إلى تسعة عشر. قال كأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح. ثم قال وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. أيوة أنا غادي دخلنا في شبكة أخرى. قبل وبعد هذان الاسمان واخواتهما. وما المراد باخواتهما؟ الجهات الست. ما هي الجهات الست؟ امام وخلف او قدام وراء ويمين وشمال وفوق وتحت. هذه هي الجهات الست، يزاد عليها اول ودون، ويزاد عليها غير بعد ليس. فهمنا؟ بل بعض العلماء زاد غير بعد لا، نفي الجنس نعم، كما قال ابن أجرم مجرورة لا غير، لا غير. وش هنا الموضوع أمس؟ إذن هذه الأسماء قبل وبعد، الجهات الست أول ودون ووراء وغير بعد إلى آخره، هذه الأسماء كلها لها حكم واحد. ما هو هذا الحكم؟ حكمها يختلف باختلاف صورها، وصورها تصل إلى أربعة. فمنس نضبطوا أولا الصور ديال هاد الأسماء، نضبطوا هاد الصور. الصور تتفرع عن الإضافة. الصورة الأولى، هناك إضافة لفظا ومعنى، هناك إيش؟ إضافة لفظا ومعنى. مثلا تقول حضر الطلبة قبل الدرس وسينصرفون زيد بعد الدرس. فقبل الدرس وبعد الدرس كاين إضافة ولا ماش؟ ما كايناش. قبل مضاف والدرس مضاف إليه مقبل، بعد مضاف الدرس مضاف. إذن الإضافة موجودة لفظا ومعنى، هذه صورة. طيب الصورة الثانية، يحذف المضاف وينوى لفظه. سمعس، يحذف المضاف، المضاف ما نذكروش، ولكن غادي ننويوه. شنو غادي ننويو؟ اللفظ ماشي المعنى، لا اللفظ بوحده، لأن سيأتي صورة أخرى فيها غادي ننويو المعنى. فهمنا؟ يحذف المضاف زيد وينوى لفظه، معنى أننا غادي نحذفه ما نذكروش، ولكن غادي نقدره وغادي نلاحظه كأن اللفظ موجود. كيف نقول حضر الطلبة قبلي وسينصرفون بعدي؟ ماشي بعدي بيئة المتكلم، لا قبلي بعدي، حركة واحدة. واش فهمنا الموضوع؟ إذن أين المضاف؟ ذيك الدرسي فين مشى؟ الدرسي حذف، لكننا زيد نوينا ولاحظنا لفظه. هذه الصورة إيش؟ ثانية. الصورة الثالثة، يقطع عن الإضافة لفظا ومعنى، معنى نحذف المضافة ولا ننويه لا لفظا ولا معنى. حضر الطلبة قبلا وسينصرفون بعدا. شفنا هذه الصورة الثالثة، قطعنا هذه الأسماء عن الإضافة لفظا ومعنى. أيوة الصورة الرابعة وكانت واضحة، أن يحذف المضاف وينوى معناه، لأن الصورة الثانية هي نوينا لفظة، الرابعة ننوي معنى. إذن أعيد الصور، الصورة الأولى ما هي؟ أن يذكر المضاف إليه لفظا ومعنى موجود، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، لا وينوى لفظه، هو محذوف ولكن التقدير يكون لاش اللفظ. الصورة الثالثة لفظا ومعنى. الصورة الرابعة أن يحذف المضاف وينوى معناه، هذه أربعة صور. طيب نرجع للصورة الأولى نشوف الحكم ديالها شنو هو، واش الإعراب ولا البناء والإعراب كيف إلى آخره. الصورة الأولى، نعرب هذه الأسماء إعراب الظروف، تنصب على الظرفية، وهذا بهذا جاءت في القرآن الكريم. يقول الله عز وجل كذبت قبلهم قوم نوح، كذبت زيد قبلهم منصوب على الظرفية، ولا ولا ولا ولا شك أن المضاف مذكور لفظان ومعنى. مفهوم الموضوع؟ أيوة نعم. كذلك يقول الله عز وجل فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ بعد الله أو فبأي حديث بعده ضمير بعده يؤمنون. بعد منصوب على إيش؟ على الظرفية. ومعلوم على أن الظروف منصوب على الظرفية قد يخرج من النصب على الظرفية إلى حالة تشبهها وهي الجر بمين، وهي الجر بمين. وهذا أيضا ورد في القرآن الكريم، يقول الله عز وجل ألم ياتهم نبأ الذين من قبلهم، ويقول الله عز وجل من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، من بعد ما إضافة. مفهوم الموضوع أمس؟ إذن هذا الإعراب يكون لش للصورة الأولى اللي فيها الإضافة لفظا ومعنى، فتعرب إعراب الظروف تنصب على الظرفية أو تجر بمن. عرفنا هذا، عرفنا هذا الإعراب بهذه الصورة، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، الصورة الثانية وهي حذف المضاف وتقدير لفظه ونية لفظه. هذا يعرب إعراب الظروف كما سبق لكن بدون تنوين. بدون إيش؟ تنوين. يقول الشاعر ومن قبل نادى كل مولى كل مولى قرابة فما عطفت أو فما عطفت مولا عليه العواطف. الشاهد فين؟ ومن قبل نادى، تقدير الأصل ومن قبل ذلك نادى، قبل مضاف ذلك مضاف إليه. هذا المضاف حذفناه لكننا ماذا؟ نوينا لفظه، فهمنا؟ فأعربناه الإعراب السابق، الشاعر أعربه الإعراب السابق، جره بمن ومن قبل لكن بدون إيش؟ بدون تنوين. ليش ما نقولهش؟ لأننا نوينا لفظ المضاف إليه، والإضافة مع التنوين يجتمعان أو لا يجتمعان؟ لا يجتمعان، لذا لا يكون التنوين هنا. وقرأ بعض العلماء كما قال المؤلف الجحدري والعقيلي لله الأمر من قبلي ومن بعدي، لله الأمر من قبلي ومن بعدي لكسرة واحدة. هذا يخرج على إيش؟ على هذه على هذه اللغة، أن المضاف أي من قبل الغلب ومن بعده، حذفنا المضاف ونوينا لفظه لذا لا تنوين. هذه الإعراب ديال الصورة الثانية. الصورة الثالثة ما هي؟ القطع عن الإضافة لفظا ومعنى، خلاص الإضافة ما كيناش. هذا يعرب نفس الإعراب، إعراب الظروف لكن بالتنوين، لكن إيش؟ بالتنوين. مفهوم الموضوع؟ وفي هذا المعنى قال الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا، وكنت إيش؟ قبلا، حيث نصبه على الظرفية ونونا. علاش لماذا نونا؟ لأن الإضافة لا وجود لها لا لفظا ولا معنى. مفهوم الموضوع؟ أيوة نعم. وقرأ بعضهم لله، لله الأمر من قبل ومن بعد على هذه اللغة بالتنوين. مفهوم الموضوع أمس؟ إذن هذه اللغة، هذه الصور الثلاث كلها تعرب إعراب الظروف، تنصب على الظرفية أو تجر بمين. فرق بين هذه الصور هو أن الصورة الأولى مصرح فيها بالمضاف لا كلام عليها، الصورة الثانية المضاف محذوف لكنه لفظا مقدر فلا ننوين عين عندها الظرف، على الصورة الثانية المضاف أصبح نسي، المضاف إليه أصبح نسيا منسيا فنونا الظرف. وقتنا الصورة الرابعة وهي المقصودة في كلام المصنف وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم زيد إذا حذف المضاف إليه زد ونوي معناه. مفهومه إذا ذكر المضاف أو إذا حذف المضاف، إذا ذكر المضاف، إذا حذف المضاف ونوي لفظه، أو إذا حذف المضاف ولم ينوى لا لفظه ولا معنى. هذه الصور تبقى معربة على الأصل. إذن فالصورة الوحيدة اللي هي مبنية هي هذه، إذا حذف المضاف إليه ونوي معنى. في هذه اللحظة يبنى على الضم، وهي قراءة السبعة: لله الأمر من قبل ومن بعد. سمنا لله الأمر من قبل ومن بعد. وقول الشاعر: لعمرك ما أدري وإني لأوجل، على أين تعد المنية أول أول. وقول الآخر: إذا أنا لم أومن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء. سمنا إذن هذه على لغتي البناء، اللي حذف المضاف زيد ونية معنى. أيوة، هذا ما معنى قوله وما قلناه في قبل وبعد، يقال في الجهات الست، ويقال في أول وفي دون وفي غير بعد ليس، وعلى قول بعض العلماء فيها بعد لا. أيوة، وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. ثم قال: وكمن وكم في لزوم السكون. من وكم مثل بمثالين للمبني على السكون. من هذه من، سواء كانت موصولة أو كانت استفهامية أو كانت شرطية كيف ما كان، من اسم مبني على السكون. كم كذلك مبني على السكون. أيوة، نعم. ثم قال: وهو الأصل. وهو أصل البناء. علاش قال وهو أصل البناء؟ قال: بما أنه بدأ بالكسر إلى الفتح إلى الضم أخر السكون. قد يتوهم متوهم، قد يفهم من كلام المصنف أو من صناعة المصنف أن البناء على السكون خلاف الأصل أو قليل أو شيء من هذا، يدل على هذا تأخيره له. قال: فرفع هذا الفهم أو رفع هذا التوهم فقال: وهو أصل البناء. يعني أن الأصل في البناء أن يكون إيش؟ يعني الأصل في البناء أن يكون على السكون، أو الأصل في المبني أن يكون ساكنا، هذا هو الأصل. ولذا يقول الإمام ابن مالك: والأصل في المبني أن يسكن، والأصل في المبني أن يسكن. هذا قال: ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والسكين كم. الله، لا إله إلا الله. إذن هذا ما يتعلق بألقاب البناء وألقاب الإعراب، سيأتي الحديث عنه وسيذكرها المصنف على شكل أبواب، على شكل أبواب، ويبين الأصول من الفروع وما إلى ذلك.